بالبيع والشراء عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، وذلك من أجل سلامة العقد، حتى يكون المال المترتب عليه مالا حلالا. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.